الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقوى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا يا غفور يا رحيم. أما بعد، فما زلنا في التعليق على ما سطره المصنف البعلي رحمه الله تعالى، وقد فرغنا ولله الحمد والمنة من كتاب الجنائز يوم الأحد، وها نحن في يوم الثلاثاء نشرع إن شاء الله تعالى فيما تبقى من زكاة من كتاب الزكاة، ونبدأ في زكاة الفطر. فبسم الله نبدأ، وعليه نستعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وزكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان، وتسمى فرضا، ومصرفها كزكاة، ولا يمنع وجوبها دين إلا مع طلب. نعم، الفصل هو الحاجز بين شيئين، ويضع العلماء رحمهم الله تعالى هذه الكلمة إذا فرغوا من جملة أحكام في باب من أبواب الفقه، ثم يريدون الشروع في غيره فيضعون هذه الكلمة فيقولون فصل. وهذا الفصل سيكون إن شاء الله تعالى كما سمعتم في الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر. وكما قال المصنف رحمه الله تعالى: هي صدقة واجبة. وقد ذكرنا يوم أمس الفرق بين الزكاة وبين الصدقة، وقلنا إن الزكاة لا تكون إلا في واجب، والصدقة تكون في الواجب وفي الفرض. فلذلك لما قال عن هذه إنها صدقة قال: صدقة واجبة، وتسمى فرضا. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: ومصرفها كزكاة، يعني أنها تعطى للمستحقين للزكاة من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل. قال: ولا يمنع وجوبها دين إلا مع طلب، يعني لو كان إنسان عليه دين مهما كان هذا الدين، ما دام أنه يملك زكاة الفطر فإنه يخرجها إلا إذا كان الدين مع طلب، يعني يطالبونه أن يسدد الآن، ويعسر عليه أن يزكي زكاة الفطر فإنه حينئذ لا يزكيها. نعم. وتجب على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وليلته يوم العيد وليلته وما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ وثياب بذلة ونحوه فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث. نعم، هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى على من تجب زكاة الفطر فيقول تجب على كل مسلم، هذا هو الأصل. وهذا المسلم الذي تجب عليه زكاة الفطر لا بد أن يكون لديه قوت يومه وليلته، يعني يوم العيد وليلة العيد لا بد أن يكون لديه قوت ذلك اليوم، يكون هذا الطعام الذي فرض عليه أن يخرجه زائدا عن قوته في يوم العيد وليلته. يعني في زمننا هذا في هذه البلاد مثلا، يعني قل أن تجد من لا يملك قوت يوم العيد وليلة العيد. الحمد لله الأطعمة متوافرة، بل هناك تبذير، والأمر يحتاج إلى ترشيد شديد. فيقول وما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة، يعني لو كان ما يملك مسكن فهذا لا يجب عليه أن يزكي، لو كان ما يملك دابة يركبها تحمله منها هنا وها هنا فلا يجب عليه، يعني إذا كان عدم ملكه للدابة سببه الفقر وليس أنه مستغن عنها. وكتب علم يحتاجها للنظر وللحفظ ونحو ذلك، إذا كان طالب علم فيعني يشترط ألا تكون زكاة الفطر سببا في أن يفرط في كتبه. ومعلوم أن طالب العلم بحق كما قلنا يوم أمس يجد لذة للعلم ولذة في كتبه التي يملكها، ولو قلت له هذا الكتاب بكم اشتريته وقال ب100 ريال، قلت له هذه 100 وأعطني الكتاب، لا يفعل، لأن الكتاب إذا دخل مكتبته أصبح كتابا لا قيمة له، مهما أعطيته من أموال يرى أن الكتاب جزء منه. وإذا رأيت طالب علم أو من يدعي أنه طالب علم ويفرط في كتبه ولا يهتم أن تؤخذ أو أن يبيعها فهذا ليس بطالب علم، إلا أن يكون ألمت به ملمة وجعلته يعني يبيعها لفقر شديد أو دين غارم أو نحو هذا، فهذا أمر آخر. قال فيخرج عن نفسه، أولا ثياب بذلة، الثياب البذلة ومنها أخذت كلمة بدلة، يعني الثياب التي تستخدم للعمل والمهنة عادة، يعني تكون ثيابا فيها رقة وفيها قدم وكذا، يلبسها الإنسان حتى لا تتسخ ثيابه الجديدة، فهي ثياب بذلة وليست بدلة. ويعني هذا تحريف لكلمة بذلة، كلمة بدلة. اي نعم. فيخرج عن نفسه أولا، يعني لو لم يجد إلا صاعا يخرجه عن نفسه فإنه يبدأ بنفسه، ثم يعني يكون معذورا ألا يستطيع أن يخرج عمن يمونه. لما ذكرنا في أول الفصل أنه يخرجه عن نفسه وعمن يمون، هذا في حال توافرت له الآصع التي يستطيع أن يخرجها عن نفسه وعمن يمون، لكن إذا ما توافرت فيبدأ بنفسه، فإن فضل شيء فزوجه ثم رقيقه ثم أبيه ثم أمه وأبيه ثم ولده، ثم إذا كان بعد ذلك هناك من يمونهم فإنه يبدأ بهم الأقرب فالأقرب في الميراث. قال: وتسن عن جنين، لأن هذا مروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان قد أخرج عن جنين زكاة الفطر، وأخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذه الرواية واستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، ولكنه لا يوجبها، ولكنه لا يوجبها. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوبها، لكن الإمام أحمد كما قلت استحبها أخذا بفعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وتجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوبا. نعم. ذكر رحمه الله تعالى في هذا أو في هذين السطرين أحكام أو أوقات إخراج زكاة الفطر وحكم إخراجها في كل وقت، فذكر خمسة أوقات. ذكر الوقت الأول فقال: تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر. هذا الوقت الأول لزكاة الفطر، وهو وقت الوجوب، يعني إذا غابت شمس ليلة العيد عند ذلك يدخل وقت الوجوب، لابد أن تبادر بإخراجها. قال: وتجوز قبله بيومين فقط، لما جاء في صحيح البخاري من حديث نافع مولى بن عمر قال: كانوا، يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. فما دام أن الأصل في وجوبها ووقتها أنه يكون ليلة العيد، ولم يأتي استثناء إلا ليوم أو يومين، فإنه حينئذ يلتزم الإنسان هذا الوقت، فلا يخرجها قبل العيد بيوم إلا قبل العيد بيوم أو يومين، لو فعل ذلك جاز. هذا الوقت الثاني، وهو وقت الوجوب، الوقت الجواز. قال: وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، يعني إخراجها يوم العيد بعد أن يصلي المسلم صلاة الفجر وقبل أن يذهب إلى المصلى لصلاة العيد، فإنه يخرجها، هذا هو الوقت الثالث وهو أفضلها، هذا هو الوقت الثالث وهو أفضلها. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، أي بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. طيب، انتهينا من الوقت الثالث. جاء الوقت الرابع، قال: ويكره أو وتكره في باقيه، يعني يكره للمسلم أن يؤخر دفع زكاة الفطر بعد صلاة العيد، ويكون قد أخرها عن الوقت الواجب ووقت الجواز ووقت الفضيلة، فأمامه الوقت المكروه، لكنها تكون لو دفعها بعد صلاة العيد في أول يوم تكون حينئذ أداء وليست قضاء. لما؟ لأنه ما زال اليوم الأول من أيام العيد، وهو يوم إخراجها، وهو يوم إخراجها. قال: ويحرم تأخيرها عنه، يعني يحرم على المسلم أن يؤخر زكاة الفطر عن اليوم الأول من أيام العيد، يحرم أن يفعل ذلك، ويجب عليه أن يخرجها قبله أو في ذلك اليوم، ولكنه يكون ارتكب مكروها، وبذلك يتضح أمر أن زكاة الفطر لها خمسة أوقات: وقت وجوب، وقت جواز، وقت فضيلة، وقت كراهية، وقت يكون فيه فعله محرما لأنه أخرها عن وقتها، ويكون قضاء لا أداء، يعني إذا أداها في اليوم الثاني أو بعد ذلك فيكون فعله قضاء، كأنه نام عن صلاة الفجر ولم يصلها إلا بعد شروق الشمس. نعم. أحسن الله إليك. وتقضى وجوبا، وهي صاع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تم. لحظة، أي نعم، وهي صاع، نعم نعم. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات، ويجوز أن تعطى الجماعة فطرتهم لواحد وعكسه. نعم، هذا الحديث الآن عن مقدار زكاة الفطر عن كل فرد من أفراد المسلمين، يخرج صاعا عن كل فرد. طيب، لو جاء واحد قال: أنا أخرجت 10 آصع عن نفسي، جزاك الله خيرا، صاع هو الواجب و9 آصع هي فضيلة، جزاك الله خيرا، يعني تصبح صدقة نافلة، صدقة تطوع، ولكنها ليست الزكاة. الزكاة هي صاع واحد، والصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي رجل معتدل الكفين، يعني يضعها في كفيه هكذا، يملأها بالتمر أو الشعير أو كذا، فهذا مد. 4 أمداد هي صاع، وهي مقدار ما يجب أن يخرجه المسلم عن نفسه وعن كل من يعول. ثم بين أصنافها كما جاء في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عباس، أنها هذه الأنواع: بر، شعير، تمر، زبيب، أقط. كم نوع هذه؟ 5، 5 أنواع، يخرج من أيها شاء. طيب، أيهم الأفضل؟ الأفضل التمر. قال الإمام ابن قدامة المقدسي الموفق رحمه الله تعالى: هي غذاء ودواء وحلوى. وهذا لا، يعني هذه الصفات الثلاثة لا تجتمع في غيرها من أنواع أصناف ما يخرج من زكاة الفطر. فلذلك جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يحرصون على إخراج التمر وينتقون جيده، وجاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى الإنكار على من يجادل ومثل ما نقول بالعامية يكاسر أصحاب السلع، يريد أن يأخذ منهم أقل سعر ممكن، إذا كان لنفسه فلا يفعل، يأخذه بالسعر الذي يكون، كلما كان أغلى فهو عند الله عز وجل أعظم في الحسنات وفي الدرجات. فلا يبخل الإنسان على نفسه في هذا الباب، ولينتبه من يعني محاولة إنزال السعر، كما يسعى بعضهم فيقول هذه الشات يعني صحيح أنها سمينة ووفيرة اللحم وشعرها غزير، طبعا هذه الصفات الثلاثة هي المطلوبة في الأضحية، فتجده يقول لكنها غالية، وهو يملك المال. لو كان لا يملك لقلنا لا بأس، لكنه يملك المال، ثم مرة واحدة في السنة تجده يرى أن هذا المبلغ كبير ويذهب ويشتري أقل ما يمكن مما يمكن أن يقال عنه أضحية، وقد لا تكون كذلك. أخبرني بعض الإخوة أنه رأى من يذبح أضحية ما تبلغ حتى 8 كيلو أو 7 كيلو. لا، هذه أنت ستقدمها لله عز وجل، فانظر ماذا تقدم، فانظر ماذا تقدم. قال: والأفضل التمر لفعل الصحابة رضوان الله عليهم، ثم الزبيب لكونه أقرب في صفاته إلى التمر. قال: فبر، لأن العرب جل يعني أطعمتهم التي يصنعون يكون فيها البر. قال: فأنفع، ثم ينظر الأنفع إلى من يريد أن يأخذ هذه الزكاة فيعطيه. قال: فإن عدمت، عدمت الأصناف الخمسة هذه، أجزأ كل حب يقتات كما ذكرنا قبل قليل، ويجوز أن تعطى الجماعة فطرتهم، أو يعطي الجماعة فطرتهم لواحد وعكسه. يعني لدينا 20 فطرة جئنا بها إلى بيت رجل فقير نعرف أنه فقير وأعطيناه إياها، ما في بأس. رأيت يعني فقيرين وأنا معي صاع من تمر، أقسم الصاع نصفه لهذا ونصفه لهذا، أو مد لهذا ومد لهذا ومد لهذا ومد لهذا، لا بأس، ما في بأس. يعني ليس بالضرورة أن تعطي كل شخص مدا كاملا، لو أعطيته أكثر من مد أو أعطيته أقل من مد كل ذلك جائز إن شاء الله، انظر في الأصلح وافعله. نعم. فصل: يجب إخراج الزكاة فورا كنذر وكفارة إن أمكن، وله تأخير لعذر، ومن جحد وجوبه وله تأخير، تأخيرها وله تأخيرها لعذر، ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر من علم تحريم ذلك. من علم تحريم ذلك ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون، والمجنون عن صغير ومجنون، عن صغير ومجنون وليهما، وشرط نية كماله، وسن إظهار، وشرط له نية كماله، يعني مثل ماله، شرط له نية كماله مثل ماله. نعم. وشرط له نية كماله، وسن إظهار، وحرم نقلها، وسن إظهارها أي الصدقة. نعم. وسن إظهارها، وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها وتجزئ. نعم. هذا الآن انتهى رحمه الله تعالى من الحديث عن زكاة الفطر، وشرع في الحديث عن الزكاة وكيف تخرج ومن هم أهلها، فقال: يجب إخراج الزكاة فورا كما قلنا أمس، إن كانت من النقدين أو عروض التجارة، وحال الحول بدأ في تجارته في تاريخ 19 من شهر شوال 1438. متى يحول عليها الحول؟ اليوم. يجب أن يخرجها اليوم، لا يصح أن يؤخرها، أقول أؤخرها كذا، إلا يعني لمن يملك أموالا طائلة، يعني ما يستطيع أن يخرجها في يوم واحد فهو معذور، لكنه يبعدها عن ماله، لأن الزكاة إن اختلطت بالمال أفسدته، ويبدأ في إخراجها يعني حتى ينتهي من ذلك. يقول: والكفارة كذلك لا بد أن تخرج فورا إن أمكن، وله تأخيرها لعذر كما ذكرنا، أو أن يكون أهل وجوبها مسافرون لم يحضروا فينتظرهم وهم يرضون بذلك، فإذا جاءوا سلمهم زكاتهم. ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها. من علم أي أمر من أمور الشرع، ركنا من أركان الإسلام، واجبا من الواجبات، سنة من السنن، يعني لو جاء إنسان قال: أنا يعني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وأمر بالسواك، لكن أنا لا أرى هذا، هذا كفر، خروج من الملة. لو كان ما يدري يقول: لا، أنا يعني نظرت في الأحاديث وجدتها حديث ضعيفة، يعني يريد أن يعني، مع أن أحاديث السواك متواترة وجمع فيها أكثر من 50 حديثا، فيعني يصعب أن يقول الإنسان أنها ضعيفة. لكن لو قال: أنا كنت أظن، جاهل، أنا كنت أظن أنها ضعيفة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، فهذا يعلم. لكن لو كان يعلم يقول: لا أنا أعلم، لكن يا أخي العلم الحديث وكذا، الرجل شايف يعني نفسه أنه هو يعني صاحب عقل أوسع من الشريعة الإسلامية وكذا، هذا يكفر. فكيف إذا أنكر الزكاة؟ كيف إذا أنكر الصلاة؟ فلذلك إن أنكرها وهو يعلم وجوبها، ما أظن مسلما لا يعلم وجوب الزكاة إلا أن يكون قد تربى في أطراف الأرض ولم يرى المسلمين ولم يختلط بهم ولم يسمع عالما يقول إنها واجبة، فهذا أمره آخر. قال: ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر، حتى لا يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى، وحتى لا يقتدي به غيره فيمنع الزكاة. وعزر من علم تحريم ذلك، يعني يعلم أن هذه يعني ما يجوز له أن يفعل ذلك وأخرها. لكن بعض الأحيان يأتي مستفتي يقول: أنا ورثت من أبي 1,000,000 ريال ووضعته في البنك، والآن سمعت من شيخ يقول لابد أن يزكى، أنا لي 7 سنوات ما زكيته. هذا إن كان صادقا ما يستحق التعزير، لكن يقال له: أخرج كل الزكاة التي مرت عن السنوات الماضية كلها، عن 7 سنوات أو 6 سنوات، كم تأخرت، ادفع الزكاة التي عليك. نعم. ويلزم أن يخرج عن صغير ومجنون وليهما، هذا تكلمنا عنها الدرس الماضي، وذكرنا حكم إخراج الزكاة عن المجنون وعن الصبي، وذكرنا الآثار عن أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين علي، وعن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأم المؤمنين عائشة، وعن التابعين طاووس وقتادة والشعبي، روى ذلك مالك والإمام الشافعي وأبو داود وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، ورواه كذلك البيهقي في السنن الكبير، كل هؤلاء رووا هذه الآثار التي تدل على أن الصحابة فعلوا ذلك، وخاصة عمر رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد، وعلي رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد، وهذا عند الحنابلة يكون إجماعا، لأن الصحابة متوافرون ورأوه يفعل هذا ولم ينكروا عليه، ولو أنكروا لم يكن إجماعا. نعم. قال: وشرط له نية كماله، يعني هذا الذي الولي الذي يريد أن يخرج زكاة مال المجنون والصغير لا بد أن ينوي عنهما كما ينوي إذا أراد أن يخرج زكاة ماله. وسن إظهارها، صدق الواجبة يسن أن تظهر، يعني مثلا يأتي إنسان لديه زكاة، يعني في ناس زكاته أكثر من مليار، هذا يستطيع يخفيها؟ ما يستطيع. طيب هو يخرجها؟ ما رأينا شيء. يعني لو عندنا واحد زكاته مليار أراد يوزعها في جدة، أظن ما يبقى بيت إلا دخله مال، وهذا يدل للأسف أن هناك من لا يدفع زكاة ماله. ويعني كما قال بعض أهل الاقتصاد: لو أدى أغنياء المسلمين في عموم بلاد المسلمين زكاة أموالهم لما رأيت فقيرا. فلذلك الغني الذي يظهر أمواله إذا تبرع بها يقتدي به غيره من الذين لا يخرجون الزكاة، ويخاف من أن يلام إذا هو لم يخرجها، وكذلك يدفع عن نفسه التهمة حتى لا يقال إن فلان لا يخرج الزكاة. ثم قال رحمه الله تعالى: وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها وتجزئ. يعني الآن عندي زكاة قدرها كذا وكذا من الريالات، ومالي الزكوي هذا في جدة، إذن أخرجها وأعطيها أهل جدة وما حولها من الضواحي، الخمرة، الذهبان، ثول، بحرة، نحو حدة ونحوها من الضواحي القريبة من جدة التي هي أقل من مسافة قصر، فهؤلاء هم الذين يستحقونها. طيب ما الدليل على هذا؟ جاء في الصحيحين أن معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن أمره بأن يأمرهم بالتوحيد ثم بالصلاة ثم بالزكاة، فقال له صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فخذ الصدقة من أموال أغنيائهم وضعها في فقرائهم. لذلك لما جاء عمر رضي الله عنه وكان الوالي على اليمن معاذ أرسل له الزكاة، قال: إني لم أبعثك جابيا تأتيني بزكوات الناس، انفقها في البلاد التي أنت فيها. قال: لو كان هناك من يطلب الزكاة لأعطيته، لذلك بعثتها إليك فأهل المدينة أولى. كذلك جاء في الصحيحين من حديث أنس وحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما أن ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر لما بعثه قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الفروض التي أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فأرادوا أن يتحققوا، فأرسلوا هذا الرجل اللوذعي وهو ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشده بالله عن كل مسألة، عن التوحيد وعن الصلاة وكذا. فلما جاء إلى الزكاة قال: وزعم رسولك الذي أبعثته إلينا، وزعم رسولك أن الله عز وجل افترض علينا صدقة تؤخذ من أغنيائنا فترد في فقرائنا، الله أمرك بذلك؟ قال: اللهم نعم. وهكذا إلى آخر أسئلة ذلك الأعرابي رضي الله عنه، وكان من أبرك من بعثهم أقوامهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان سببا في إسلام بني سعد عن بكرة أبيهم لما رجع إليهم. قال رحمه الله تعالى: نعم، هذه ما قرأتها أنت؟ تفضل. قال: وإن كان المزكي في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرته وفطرة من لزمته في بلد نفسه، ويجوز تعجيلها لحولين فقط، ولا تدفع إلا إذا كمل النصاب. ويجوز تعجيلها لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه لحولين. قال: وإن كان المزكي في بلد يسكن جدة وأمواله وتجارته في الرياض، أخرج زكاة ماله في جدة والرياض، ها هو يسكن جدة وماله في الرياض، يخرج زكاة ماله في جدة أو الرياض، ماذا قال المصنف؟ في بلد المال يخرجها في الرياض، في بلد المال يخرجها في الرياض. قال: وأخرج فطرته وفطرة من لزمته في بلد نفسه، البلد الذي يدركه العيد وهو فيها هي التي يخرج زكاة الفطر فيها، هي التي يخرج زكاة الفطر فيها. قال: ويجوز تحويلها تعجيلها لحولين فقط. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود، أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعجل زكاة ماله، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجلها، وفي رواية لحولين. قالوا: والأصل أن الزكاة تدفع إلى أهلها في حينها، فما دام أن الإذن جاء لحولين فلا يتجاوز ذلك. يعني لو جاء إنسان قال: أريد أخرج زكاة مالي قبل 3 سنوات، يقال له: ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحولين، ما أذن إلا لحولين فقط. قال: طبعا إذا كمل النصاب، تكلمنا عن هذا المرة الماضية وقلنا كيف إذا نقص النصاب وأنه يستأنف الحول من جديد وكذا وكذا إلى آخره. إيه نعم. ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم، هؤلاء الذين نص الله عز وجل عليهم في سورة براءة في الآية 60، هؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين يستحقون أن تدفع إليهم الزكاة وغيرهم فلا. ثم بعد ذلك قال: ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، وتسن إلى ما لا تلزمه مؤنته من أقاربه. يعني لو جئت بزكاة مالي ومقدارها 1000 ريال، وقلت أعطيها لصنف واحد هذا هو الأفضل، وإن استطعت أن تغني بها أسرة عن السؤال فهذا يكون أفضل من أن توزعها. بعض الناس يعني أعطاه الله مالا تجده يوزع على الفقراء 50 ريالا لكل واحد، ماذا تصنع له؟ هذه ما تكون حتى في بعض الأحيان قيمة أجرة السيارة التي جاء بها ويرجع بها إلى بيته. فيعني ينبغي على من آتاه الله مالا أن يحرص على إغناء أو سداد دين غارم أو نحو ذلك أفضل من أن يوزعها ويقسمها أشتاتا حتى لا ينتفع بها أحد. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الجواز ذكر الأفضلية والسنة، قال تسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه، يعني يعطيها إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه أفضل من أن يوزعها على الغرباء. من هم الذي لا تلزمه مؤنتهم من أقاربه؟ يعني كالأرحام، أبناء العم، أبناء الخال، الإخوة الذين لا يرثون، كل هؤلاء يعني إعطاؤهم من هذا المال هو زكاة، فتتقرب إلى الله عز وجل بهذه الزكاة، وهو كذلك صلة رحم، وهو كذلك صلة رحم. قال ومن أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، يعني هذه المسألة تعتبر استطراد في باب الزكاة. ومن أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، قررت الجهة الفلانية أن تعطي سين من الناس مالا وقالت له في كل عام تأتي وتستلم من عندنا 1000 ريال، 3000 ريال، 5000 ريال، ما سألهم ولا طلبهم، هم عرفوا حاله وقالوا تأتي وتأخذها، فلو تأخروا عليه أو جاء الوقت وما اتصلوا به وما أشعروه أن يأتي ليأخذ المال يجوز له أن ينبههم ما دام أن الأمر قد قضي وفرغ منه وقالوا له نعطيك. أما أن تستشرف نفسه لهذه الأموال أو أن يذهب ويسأل ويشهد ويقدم يعني عرائض وكذا وهو لا يستحق أو هو يعني ممن لا تجوز له وما لا يجوز له السؤال، فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمؤمن يحرص على أن يكون عفيفا لا يسأل الناس أموالهم، لا يسأل الناس أموالهم. قال ويجب قبول مال طيب أتى بلا مسألة، هذا الوجه الآخر في المذهب وهو الذي ذهب إليه أكثر المتأخرين، أنه إذا جاءك مال ما طلبته أنت لكن جاءك مال يعني هو من صاحبه صدقة وأعطاك إياه على يعني على شكل الهبة أو الهدية أو كذا، فإنه يجب عليك أن تأخذه إلا إذا خشيت من المنة أن يمن عليك. لكن مثلا لو السلطان وزع قال كل من رواتبهم أقل مثلا من 4000 ريال يعطون مثلا هدية أو يعطون إعانة أو يعطون كذا، أنت لا سألت وأنت مستحق وصرفت لك هذه الأموال، فعليك أن تأخذها، عليك أن تأخذها بشرط ألا تكون باستشراف نفس. جاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء، فأقول يعني عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعطه أفقر إليه مني، قال أعطاني مرة مالا، هذه بعد المرة الأولى مرة أخرى، فقلت أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، خذه فتموله وتصدق به، يعني أعطه أبناءك، يعني أنفقه على أهلك على مصالحك، وتريد تتصدق تصدق بجزء منه، أنت لست ممنوعا من هذا لأنك امتلكت المال الآن. فقلت قال وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ولغيره من صحابته ولغيره من أمته إلى أن تقوم الساعة، لا تتطلع إلى أموال الناس، لا تستشرف لها، ما دام أن الله عز وجل أغناك عن السؤال فلا تسأل استكثارا، فإن هذا لا يجوز لك، فإن هذا لا يجوز لك. قال ابن الساعدي المالكي قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، يعني مثل ما نقول إكرامية أو شيء، أعطاني إياها على العمل الذي قمت به. يقول فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، فماذا قال له عمر؟ قال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملني فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. رواه مسلم. ومن أجل ذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سئل شيئا، إذا احتاج شيئا لا يسأل، وإذا جاءه شيء لا يرده، شيء من أين؟ من السلطان، من كذا، غنيمة يأخذها، لكن أن يسأل هو لا، لا يسأل. كذلك جاء في الصحيحين عن حكيم بن حزام وهو من أشراف الصحابة رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فقال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة لها بريق في النفس ويحب الإنسان وبوده أن يستكثر من هذا المال، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. يعني هو يتطلع لهذه الأموال التي بأيدي الناس ويتمنى أن يعطوه، لم يبارك الله عز وجل له في هذا المال. يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. لا تجعل أنت نفسك، المؤمن يستعلي بنفسه وبخلقه ويكون عنده أنفة، لا يرخي نفسه إلى غيره يطلب منه المال. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني لا أطلب من أحد شيئا بعد قولك هذا حتى أفارق الدنيا. نعم. وإذا تفرغ قادر على التكسب للعلم الشرعي لا للعبادة، وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم، أعطي من زكاة لحاجته وإن لم يكن العلم لازما له. نعم، هذا يتكلم عن العلم الشرعي، وأن طلاب العلم الشرعي الذين تفرغوا له فهؤلاء يعطون من الزكاة لحاجتهم لأنهم تركوا التكسب وأقبلوا على ما فيه نفع للمسلمين، فمثل هؤلاء يعانون ويعطون من الزكاة حتى يعني يستغنون ويكفون عن الانشغال عن العلم بطلب الرزق. وقد رأينا مشايخنا رحمهم الله تعالى يفعلون هذا، إذا جاءتهم الزكاة ممن تأتيهم منه أول ما يبدأون بطلاب العلم الذين تفرغوا لدراسة العلم الشرعي في المساجد وفي الحرمين وفي غيرهما، ويعطونهم من هذا المال الذي آتاهم الله عز وجل. نعم. فصل. ولا يجزئ دفعها إلى كافر وغير مؤلف ولا إلى كامل رق غير عامل إلى كافر غير بدون واو. طيب. ولا يجزئ دفعها إلى كافر غير مؤلف ولا إلى كامل رق غير عامل ومكاتب ولا إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة ولا لبني هاشم وهم سلالته صلى الله عليه وسلم ولا مواليهم وإن دفعها ولا لمواليهم. نعم. ولا لمواليهم وإن دفعها لغير مستحقها لجهل ثم مستحقها. أحسن الله إليك. وإن دفعها لغير مستحق القاف مكسورة مستحقها لجهل ثم علم حاله لم تجزئه إلا لغني. علم من الذي علم؟ المزكي. نعم. ومن الذي علم حاله؟ الفقير. نعم. أو الذي ادعى أنه فقير أو نحو هذا، فيكون منصوبا. علم حاله ثم علم حاله لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. لغني إذا ظنه فقيرا. نعم. يقول الكافر ليس له حق في الزكاة مطلقا إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، يعني يكون رئيس دولة، شيخ قبيلة، سلطان في يعني لقبائل أو نحو هذا، هو ليس بمسلم، أو أنه يعني هو كافر، أو أنه يعني بين يعني له رغبة في الإسلام ولكنه يخشى على ملكه وعرشه وكذا، كما يعني هو حال الملوك الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعوهم إلى الإسلام. فهذا المؤلف قلوبهم يعطون من الزكاة. أما إذا كان رقيقا كامل الرق فهذا ما يملك، يعني لو أعطيته مالا فإنك تعطي سيده، لأن السيد سيأخذ المال، إلا إذا كان كما قلنا ليس الرق فيه ليس كاملا، قلنا يكون مبعضا، فهذا يجوز أن يعطى. أو هو فقير صحيح لكنه ولدك فلا تعطيه المال، لأنه مستغني بنفقتك عليه، يجب عليك أن تنفق عليه. وإنا لنعجب من أناس يأتون فيسألون هل يجوز أن أعطي أخي، هل يجوز أن أعطي ابني من الزكاة. سبحان الله، أنت مكلف بأن تنفق عليه إذا وصل إلى الحاجة، ثم تبخل ولا تريد أن تعطيه إلا إذا حال الحول وجاء وقت الزكاة. هذا من يعني من الأمور التي لا تليق بالمسلم أبدا. قال كذلك بنو هاشم لا يعطون من الزكاة، وبنو المطلب لا يعطون من الزكاة، مواليهم لا يعطون من الزكاة. ولكن يعني في ذاك الزمن كانوا يأخذون من الفيء، الآن توقف الجهاد، ف فلذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنهم يعطون، قال بل هم أحق من يعطى لشدة فقرهم، قال يعني نتركهم وهم يعني قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعيشون في الفقر والجوع، ولا نعطيهم من الزكاة، بل نعطيهم من الزكاة ما دامت هي المصرف الموجود لهم. إذا دفعها لفقير يظنه غنيا فقد وقع أجره على الله، لكن إذا دفعها لغيره من يعني كان يظنه من العاملين عليها فظهر ليس منهم، كان يظنه من المؤلفة قلوبهم فظهر ليس منهم، فإن هذه الأموال التي دفعها لا تجزئه هذا، والله أجل وأعلم. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.